لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. يقول المصنف رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الصلاة، قال: باب صلاة الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء، وهذه الإضافة أيضا من باب إضافة الشيء إلى سببه. هذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه، فقوله رحمه الله باب صلاة الاستسقاء أي باب الصلاة التي سببها الاستسقاء. باب الصلاة التي سببها الاستسقاء، فهذه الصلاة سببها الاستسقاء. والاستسقاء في اللغة هو طلب سقي الماء. الاستسقاء في اللغة هو طلب سقي الماء. فلو أن شخصا مثلا طلب من شخص آخر أن يأتيه بماء، فهذا الطلب يسمى في اللغة استسقاء. فالاستسقاء هو طلب سقي الماء، هذا هو معناه اللغوي. وأما الاستسقاء في الشرع، الاستسقاء في الشرع في الاصطلاح، فهو طلب الناس السقيا من الله تعالى. طلب الناس السقيا من الله جل وعلا عند حصول الجدب، عند حصول الجدب والقحط على وجه مخصوص، على وجه مخصوص. إذن هذا هو تعريف الاستسقاء في الشرع. إذن الاستسقاء في الشرع هو أن يطلب الناس من ربهم جل وعلا سقي الماء، وذلك عند حصول الجد والقحط وقلة المطر، ويكون هذا الطلب على وجه مخصوص جاء به الشرع كما سيأتي في تفاصيل الأحاديث التي سيردها الحافظ رحمه الله. وينبغي أن نعلم، ينبغي أن نعلم بأن المطر يتأخر نزوله عن الناس بسبب ذنوبه. المطر يتأخر نزوله عن الناس بسبب ذنوبهم، ولذلك شرع للناس أن يستسقوا وأن يصلوا صلاة الاستسقاء يتضرعون فيها إلى الله جل وعلا ويسألون الله جل وعلا أن يرفع عنهم هذه الشدة وأن يغيثهم وأن ينزل عليهم المطر. ولذلك روى ابن ماجه بسند حسنه الشيخ الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. إذن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفاحشة كالزنا واللواط والعياذ بالله، الفاحشة إذا فشت في قوم وانتشرت في قوم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا يعاقبه بالأمراض والأوجاع التي لم تكن معروفة عند أسلافهم، وهذا يعني سبحان الله يعني واقع وأمر مشاهد. فالفواحش يعني لما كثرت يعني في الناس وانتشرت، سلط الله جل وعلا على الناس يعني أمراضا يعني خطيرة وفتاكة لم يجدوا لها علاجا إلى الآن مع يعني التطور الذي يعيشه الناس، وما مرض نقص المناعة عنا ببعيد، يعني مرض الإيدز، مرض السيدا. يعني مثل هذه الأمراض هي عقوبة من الله جل وعلا، ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع، يعني الأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم. ثم قال: ولم ينقص المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤنة وجور السلطان عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس إذا فشى فيهم التطفيف والسرقة في الميزان وفي المكيال، فإن الله جل وعلا يبتليهم بهذه الأشياء، بالسنين. والمراد بالسنين هنا يعني الشدة، قال بالسنين وشدة المؤنة، يعني ونقص الأرزاق والحاجيات ونحو ذلك. قال: وجور السلطان عليهم، أي يسلط عليهم أئمة الجور فيظلمونه. ثم قال: ولم يمنع زكاة أموالهم، إلا منع القطر من السماء. إذن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن القطر الذي في السماء إنما يمنعه الناس بسبب ذنوب الناس وظلمهم ومنعهم لما يجب إخراجه وأداؤه كالزكاة. ولهذا قال: ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينقض عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، ثم قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، إذن فالحاصل أن جميع العقوبات التي ينزلها الله جل وعلا على الناس إنما هي بسبب ذنوب الناس ومعاصيهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني لولا عفو الله جل وعلا عن كثير من الذنوب والمعاصي لا أباد الناس ولا أهلكهم عن بكرة أبيه، ولم يبقى على ظهر هذه الأرض أحد، ولكن رحمة الله ولطفه وعفوه جل وعلا. ولهذا قال تعالى أيضا يعني في سياق غزوة أحد، قال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يعني في غزوة يعني أحد لما هزم المسلمون يعني بعض الناس استغرب، يعني قال يعني كيف يهزم يعني أهل التوحيد وأهل الإيمان وتكون الغالبة للكفار والمشركين والوثنيين؟ يعني استغرب يعني بعض الناس ذلك. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات التي تدفع يعني هذا الاستغراب وتبين يعني وجه ما حصل. فقال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة، وهذه المصيبة هي انهزام المسلمين في غزوة أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني أنتم قبل هذه الهزيمة أصبتم ذنبين ومعصيتين، أصبتم ذنبين ومعصيتين ومخالفتين. المخالفة الأولى أنكم أخذتم الفداء على أسرى بدر قبل أن تؤمروا بذلك وقبل أن يؤذن لكم في ذلك، هذا أول خطأ، أخذوا الفداء من أسرى بدر ولم يأمرهم الله جل وعلا بذلك ولم يأذن لهم في ذلك. والخطأ الثاني هو ما حصل في غزوة أحد نفسها، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة أن يمكثوا في مكان معين فخالفوا أمره عليه الصلاة والسلام وتركوا أماكنه، فحصلت يعني هاتان المخالفتان من الناس. فقال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إذن فحصل هذه الآيات أن المصائب التي تنزل بالناس إنما سببها ماذا؟ الذنوب والمعاصي، ومن ذلك يعني قلة الأمطار وبحوط الأرض وجدبه، كل ذلك إنما هو بسبب ذنوب الناس ومعاصيهم. ولذلك كما قلت يعني شرع للناس أن يصلوا هذه الصلاة فيتوبون إلى الله فيها ويطلبون الغيث والمدد من الله جل وعلا. إذن هذا هو مقصود المؤلف بهذا العنوان في قوله باب صلاة الاستسقاء، يعني أراد من خلال هذا العنوان أن يبين يعني مشروعية هذه الصلاة وأنها صلاة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يذكر يعني تحت هذا الباب الأحاديث التي يعني تدل على مشروعيتها وعلى كيفيتها وصفتها وما يشرع فيها. أول حديث ذكره المصنف في هذا الباب حديث ابن عباس، قال الحافظ رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. أولا صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو صحابي جليل مشهور مر معنا في أحاديث هذا الكتاب في غير ما مر. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله رواه الخمسة، رواه الخمسة أي الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. إذن رواه الخمسة أي الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي، فالترمذي رحمه الله في سننه لما خرج هذا الحديث قال وهو حديث حسن صحيح، قال وهو حديث حسن صحيح. إذن هذا تصحيح من الإمام الترمذي رحمه الله لحديث ابن عباس هذا. إذا قال رواه الخمسة وصححه الترمذي، قال وأبو عوانة، وأبو عوانة يعني أبو عوانة أيضا يعني ممن صحح يعني هذا الحديث، وكأنه أنا لم أراجع هذا والله أعلم، كأنه يعني روى هذا الحديث في مستخرجه والله تعالى أعلم، لأن أبو عوانة يعني له مستخرج على صحيح مسلم، وبالتالي فهو يعني يشترط فيما يستخرجه في هذا الكتاب أن يكون صحيحا. فيعني لا أدري هل قول الحافظ وأبو عوانة يعني المراد به أنه أخرجه في مستخرجه أو أنه يعني صححه يعني في موضع أو في كتاب ونحو ذلك، الله أعلم لم يعني أراجع هذا. طيب قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان، وتصحيح ابن حبان هو إخراجه لهذا الحديث في صحيحه، إخراجه لهذا الحديث في صحيحه، هذا الحديث أخرجه ابن حبان رحمة الله عليه في صحيحه. وهذا الحديث كما يقول شيخ الألباني رحمه الله سنده حسن، يعني رواه هؤلاء بسند حسن، رواه هؤلاء بسند حسن، لأن هذا الحديث في رواته، هذا الحديث في رواته راوٍ وهو هشام ابن إسحاق، في رواته راوٍ اسمه هشام ابن إسحاق، قال عنه أبو حاتم الرازي رحمه الله شيخ وقد روى عنه جمع من الثقات، فمثل هذا الراوي يحسن حديثه والله تعالى أعلم. إذن فالحديث رواه هؤلاء وغيرهم بسند حسن كما نص على ذلك شيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإروان في غيره من الكتب. وهذا الحديث مروي بألفاظ مختلفة، هذا الحديث مروي بألفاظ مختلفة، مروي بألفاظ مختلفة كما سيأتي في الشرح إن شاء الله تعالى. وهذا اللفظ الذي ساقه، هذا اللفظ الذي ساقه الحافظ رحمه الله أقرب ما يكون إلى لفظ ابن ماجه في سننه، أقرب ما يكون إلى لفظ ابن ماجه في سننه. طيب نأتي الآن إلى شرح المتن. يقول الحافظ رحمه الله عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى صلاة الاستسقاء، خرج أي إلى صلاة الاستسقاء، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا أي على هيئة الشخص المتواضع، خرج على هيئة الشخص المتواضع، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا، ثم أكد ذلك بقوله متبذلا. متبذلا ما معنى متبذلا؟ أي تاركا للزينة من اللباس، تاركا للزينة من اللباس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج لصلاة الاستسقاء لم يلبس عليه الصلاة والسلام أحسن ثيابه كما كانت عادته مثلا في صلاة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة يعني كان يلبس أحسن ما عنده عليه الصلاة والسلام، وكان يتزين لصلاة الجمعة فيعني يتطيب لها ويستاك لها ويلبس أحسن الثياب إلى آخره. وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء، لم يفعله عليه الصلاة والسلام لصلاة الاستسقاء، بل خرج متبذلا أي لم يتزين لهذه الصلاة ولم يلبس لها أحسن الثياب ولم يتطيب لها ولم يستك لها إلى آخره. لأن هذه الحال هي المناسبة لصلاة الاستسقاء، هذه الحال هي المناسبة لصلاة الاستسقاء، لأن هذا الموطن يعني موطن يعني تضرع وتذلل لله تبارك وتعالى، فكان من المناسب أن يخرج على هذه الحال. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا، يعني على هيئة الخاشع أيضا، يعني يرى عليه الخشوع والسكينة عليه الصلاة والسلام. قال متخشعا مترسلا، والترسل هو التأني في المشي وعدم العجلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني خرج إلى هذه الصلاة مترسلا، أي لم يسرع في مشيه عليه الصلاة والسلام كما فعل في صلاة الكسوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف خرج إليها مسرعا عليه الصلاة والسلام. وأما هذه الصلاة وهي صلاة الاستسقاء فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم مترسلا في مشيه متأنيا غير عجل عليه الصلاة والسلام. طيب، قال مترسلا متضرعا من التضرع، من التضرع إلى الله جل وعلا، من التضرع إلى الله جل وعلا وطلب يعني كشف يعني هذه الشدة وهذا القحط. هذه أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام في خروجه إلى هذه الصلاة. إذن خرج متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا. قال الراوي فصلى ركعتين، فصلى ركعتين. وهذه الرواية قد توهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ماذا بالصلاة، يعني قبل الخطبة والدعاء، يعني هذه الرواية وهذا اللفظ يعني يوهم أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالصلاة يعني بصلاة الاستسقاء قبل الخطبة والدعاء. ولكن جاءت روايات أخرى في هذا الحديث، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة ولم يبدأ بها، بل بدأ أولا بالخطبة والدعاء ونحو ذلك، ثم في الأخير صلى بهم ركعتين. ولذلك جاء في لفظ أبي داود، جاء في لفظ أبي داود لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى قال: فرقي على المنبر، يعني صعد على المنبر، ولم يخطب خطبكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير قال ابن عباس: ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. إذن فهذه الرواية، وهي رواية أبي داود رحمه الله، مصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أخر الصلاة وقدم ماذا؟ الخطبة والدعاء. هكذا جاء في رواية أبي داود. ولكن لفظ ابن ماجه كما مر معنا يعني يوهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الصلاة، ولهذا قال: خرج فصلى ركعته. والذي يظهر والله أعلم أن هشام ابن إسحاق روي هذا الحديث. لم يضبط يعني هذا الأمر في هذا الحديث يعني لم يضبط هل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة أم بدأ ماذا؟ بالخطبة والدعاء. ولذلك ممن روى هذا الحديث عن هشام ابن إسحاق سفيان الثوري رحمه الله ممن روى هذا الحديث عن هشام بن إسحاق. والثوري رحمه الله لاحظ أن هذا الشيخ قد اضطرب في روايته لهذا الحديث، فمرة يقدم الصلاة ومرة يؤخره. ولذلك روى البيهقي رحمه الله في سننه والطحاوي في شرح معاني الآثار بأسانيده عن سفيان الثوري رحمه الله قال: قلت للشيخ، يعني لشيخه في هذا الحديث، قال: قلت للشيخ: الخطبة قبل الصلاة أو بعدها؟ يعني سأل الثوري رحمه الله هذا الشيخ الذي يروي هذا الحديث وهو هشام بن إسحاق، يعني سأله: أيهما المقدم؟ هل هي صلاة من الخطبة؟ فأجابه هشام قائلا: لا أدري. ولذلك يعني نص البيهقي وغيره على أن الظاهر أن هشام رحمه الله يعني لم يضبط يعني هذا الحديث جيد، ولذلك يعني كان يتردد، فمرة يقدم الصلاة ومرة يؤخره. ولكن الأحاديث الأخرى كحديث عائشة وغيره من الأحاديث مصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة وأنه عليه الصلاة والسلام قدم ماذا؟ الخطبة والدعاء على الصلاة. ولذلك يعني كما أشرت يعني هذا الحديث يعني فيه اضطراب فيما يتعلق بموضع الصلاة، هل هي في البداية أم أنها في النهاية. طيب، نواصل شرح الحديث. قال: فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. وقوله كما يصلي في العيد أي أنه أولا صلىها ركعتين، وهذا لا خلاف فيه. كما يصلي في العيد أي صلاها ركعتين. وجاء أيضا في الأحاديث كحديث عبد الله بن زيد وسيأتي إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء جهر بالقراءة وهذا أيضا نوع شبه بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد، إذن فهي ركعتان يجهر فيها بالقراءة. ولذلك قال الراوي فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، إذن صلاها كصلاة العيد أي ركعتين وجهر فيها بالقراءة. ولكن هل كبر في صلاة الاستسقاء أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، يعني هل كبر التكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر فيها كتكبيره في صلاة العيد، لأن هذا لم يصح ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. إذن فالتشبيه هنا في قوله فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، التشبيه هنا من ناحيتين، من ناحية العدد ومن ناحية ماذا؟ الجهر. إذن فصلى ركعتين كما يصلي في العيد أي أنه صلىها ركعتين كصلاة العيد وجهر فيها بالقراءة كما يجهر في العيد. قال ابن عباس لم يخطب خطبتكم هذه، لم يخطب خطبتكم هذه. وابن عباس رضي الله عنه كأنه والله تعالى أعلم يعني أراد أن يشير إلى أن ما صار يفعله الناس يعني بعد ذلك يعني في خطبة الاستسقاء يعني من كثرة يعني الكلام وغير ذلك لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانت خطبته عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء أكثرها ماذا؟ يعني دعاء وتضرع وذكر لله يعني جل وعلا. ولهذا قال لم يخطب خطبتكم هذه، لم يخطب خطبتكم هذه، ولكن خطبته عليه الصلاة والسلام يعني كان أكثرها يعني دعاء وتضرع إلى الله وذكر لله جل وعلا إلى آخره. وقول ابن عباس هنا لم يخطب خطبتكم هذه ليس نفيا للخطبة، لأنه جاء في روايات هذا الحديث التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس، ولذلك مر معنا في رواية أبي داود بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى المصلى ماذا فعل؟ رقي على المنبر، يعني صعد على المنبر. إذن فحاصل يعني روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطب الناس، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام في خطبته هذا لم يكثر يعني من الكلام ومن التحدث ونحو ذلك، ولكن كان أكثر خطبته عليه الصلاة والسلام يعني دعاء وتضرعا وتكبيرا. ولهذا مر معنا في رواية أبي داود قال فرقي على المنبر ولم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. إذن هذا هو معنى يعني قول ابن عباس رضي الله عنهما لم يخطب خطبتكم هذه. إذن هذا هو معنى حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في صلاة الاستسقاء. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة تتعلق بصلاة الاستسقاء، أولا هذا الحديث فيه دليل على مشروعية صلاة الاستسقاء، وأن صلاة الاستسقاء يعني تشبه إلى حد كبير يعني صلاة العيد، تشبه إلى حد كبير صلاة العيد، يعني فهي صلاة وفيها خطبة إلى آخره. إذن فهذا الحديث يدل على مشروعية صلاة الاستسقاء. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن السنة في صلاة الاستسقاء الخروج إلى المصلى كصلاة العيد، أن السنة في صلاة الاستسقاء الخروج إلى المصلى كصلاة العيد. ولذلك مر معنا في حديث ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله خرج يعني مشعر بأنه لم يصلي هذه الصلاة في المسجد، بل خرج إلى أين؟ إلى المصلى. ولهذا في رواية يعني أبي داود التصريح بذلك، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، حتى أتى المصلى. إذن فالسنة في صلاة الاستسقاء أن تؤدى بالمصلى كصلاة العيد. ولذلك البخاري رحمه الله في صحيحه من تبويباته يعني فيما يتعلق بالاستسقاء قوله رحمه الله: باب الاستسقاء في المصلى. قال: باب الاستسقاء في المصلى، يعني سنة أن يكون الاستسقاء في المصلى، أن تكون صلاة الاستسقاء في المصلى. ثم أسند رحمه الله حديث عبد الله بن زيد، ثم أسند حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي. إذن فصرح أيضا عبد الله بن زيد رضي الله عنه بأن صلاة الاستسقاء أداها النبي صلى الله عليه وسلم بالمصلى. إذن فدل ذلك كله على أن السنة في صلاة الاستسقاء أن تؤدى في المصلى، ولكن مع ذلك يعني نص العلماء على جواز أن تؤدى أيضا في المسجد. ولذلك سيأتينا يعني هذا المعنى في بعض أحاديث هذا الباب. إذا الأكمل سنة أن تؤدى في المصلى، ولكن لو أديت في المسجد فلا بأس بذلك إن شاء الله. مما يستفاد أيضا من حديث ابن عباس مشروعية الخطبة في صلاة الاستسقاء، مشروعية الخطبة في صلاة الاستسقاء. إذن فصلاة الاستسقاء هي صلاة تسبقها خطبة كما سيأتي، هي صلاة تسبقها خطبة ويسبقها دعاء. والدليل على مشروعية الخطبة في صلاة الاستسقاء ما جاء في رواية أبي داود في هذا الحديث، حيث قال ابن عباس: فرقي على المنبر ولم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. إذن فدل ذلك على أن صلاة الاستسقاء يشرع بين يديها خطبة، يشرع بين يديها خطبة يكثر فيها الإمام من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا وذكر الله تبارك وتعالى. أيضا مما يستفاد من حديث ابن عباس هذا مشروعية إخراج المنبر إلى المصلى في صلاة الاستسقاء، مشروعية إخراج المنبر إلى المصلى في صلاة الاستسقاء لقوله: فرقي على المنبر، فرقي على المنبر. أيضا مما يستفاد من حديث ابن عباس هذا أن خطبة الاستسقاء يشرع فيها الإكثار من الدعاء والتضرع وذكر الله جل وعلا. ولهذا قال ابن عباس: ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. مما يستفاد أيضا من حديث ابن عباس هذا أن صلاة الاستسقاء ركعتان، أن صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيد. ولهذا مر معنا في حديث ابن عباس حين قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. ولكن كما أشرت يعني في شرح الحديث اختلف العلماء في التكبيرات الزوائد، هل تشرع في صلاة الاستسقاء كما تشرع في صلاة العيد؟ يعني صلاة الاستسقاء هل بعد تكبيرة الإحرام يكبر يعني سبعة أو سبع تكبيرات، وإذا رفع إلى الركعة كبر خمس تكبيرات، فهل يعني صلاة الاستسقاء في تكبيرها كصلاة العيد أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. فمذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن صلاة الاستسقاء يشرع فيها من التكبير ما يشرع في صلاة العيد، صلاة الاستسقاء يشرع فيها من التكبير ما يشرع في صلاة العيد، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. ولم يقل الإمام الشافعي طبعا أخذ يعني بظاهر حديث ابن عباس وبقوله فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، فأخذ الإمام الشافعي رحمه الله بهذا الظاهر. والذي عليه غيره من العلماء أن صلاة الاستسقاء لا يشرع فيها التكبيرات الزوائد، لا يشرع فيها التكبيرات الزوائد كصلاة العيد، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، لأنه لم يرد دليل يعني واضح وصريح يدل على مشروعية يعني هذه التكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، فهذا التشبيه كما قلنا يعني يحمل على شيئين، أولا على عدد هذه الصلاة، وعلى الجهر بالقراءة فيها والله تعالى أعلم. الأمر الثاني أو أمر آخر، هل السنة في صلاة الاستسقاء أن تقدم الصلاة أو تؤخر؟ هل السنة في صلاة الاستسقاء أن تقدم الصلاة أم تؤخر؟ في ذلك أيضا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بأن السنة أن يصلي الإمام أولا، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله صرح به في كتابه الموطأ، يعني صرح الإمام مالك رحمه الله بأن الإمام يبدأ بالصلاة قبل الخطبة والدعاء. والذي عليه غير واحد من أهل العلم أن الصلاة في صلاة الاستسقاء تكون مؤخرة، فيبدأ أولا بالخطبة والدعاء، يبدأ أولا بالخطبة والدعاء ثم بعد ذلك يصلي بالناس ركعتين، فتكون الصلاة مؤخرة. وهذا القول الثاني، هذا القول الثاني هو الذي تدل عليه نصوص السنة الصحيحة، هو الذي تدل عليه نصوص السنة الصريحة. وأما القول الأول، وأما القول الأول فوردت فيه يعني بعض الأحاديث المصرحة بذلك، ولكنها أحاديث ضعيفة، ولكنها أحاديث ضعيفة، منها حديث أبي هريرة، منها حديث أبي هريرة الذي رواه ابن ماجه وغيره قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، قال فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله، إذن قال فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله. فهذا الحديث كما قلت رواه ابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسنده ضعيف لأنه من رواية النعمان ابن راشد وإن كان صادقا فهو سيء الحفظ كما وصفه ابن حجر بذلك. ولذلك هذا الحديث خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة مضعفا له. إذن فهو حديث ضعيف لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا ما جاء في بعض روايات عبد الله بن زيد. فعبد الله بن زيد رضي الله عنه من الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء. فجاء في رواية عند الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الخطبة. هكذا جاء في هذه الرواية في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الخطبة. ولكن هذه الرواية أيضا ضعيفة فهي رواية شاذة كما حقق ذلك أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. إذن فالأحاديث التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الخطبة أحاديث ضعيفة، يعني منها ضعيف الإسناد ومنها الشاذ، فهي أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم الصلاة بل أخرها كما سيأتي إن شاء الله تعالى في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. إذن فهذه يعني بعض الفوائد التي تستفاد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مما يتعلق بصلاة الاستسقاء. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، قالت فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، قال ووعد الناس يوما يخرجون فيه، قالت فخرج حين بدا حاجب الشمس، يعني لما ظهر قرص الشمس، فسيأتي في الشرح. طيب نقرأ الحديث والتخريج ثم نعود للشرح. طيب تقول فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. قالت ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. قالت فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. قال رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. وقال غريب وإسناده جيد. أول راوي هذا الحديث هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، مرت معنا مرارا وتكرارا في أحاديث الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج كما قال المصنف الحافظ رحمه الله قال رواه أبو داود أي في سننه، وقال أي وقال الحافظ رحمه الله غريب، أو وقال أبو داود، نعم قال رواه أبو داود وقال، وفعل قال هو من يا جماعة؟ أبو داود، يعني أبو داود في سننه لما خرج هذا الحديث قال عن هذا الحديث قال غريب، يعني هو حديث غريب، ولا أدري ماذا يعني من بالغرابة هنا، هل هي غرابة المتن أم غرابة الإسناد، الله أعلم. المهم أن قول الحافظ بعد ذلك وإسناده جيد هذا من تمام كلام أبي داود في سننه. إذن أبو داود في السنن لما قال عن هذا الحديث غريب قال إسناده جيد، إذن فجود أبو داود رحمه الله إسناد هذا الحديث في سننه، إذن قال غريب إسناده جيد. إذن فقوله هنا إسناده جيد ليس من كلام الحافظ بن حجر، وإنما هو ينقل عن أبي داود رحمه الله ما قاله في كتابه السنن، ما قاله في كتابه السنن. وهذا الحديث رواه أيضا أبو داود كما مر معنا، رواه أبو داود في سننه بسند حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. إذن فهذا الحديث رواه أبو داود وغيره بسند حسن. لماذا؟ لأنه من رواية خالد ابن نزار، من رواية خالد ابن نزار بكسر النون عن القاسم ابن مبرور، عن القاسم ابن مبرور. والقاسم هذا القاسم ابن مبرور قال عنه الحافظ في التقريب صدوق، إذن هو صدوق فمثله يحسن ماذا حديثه. وخالد ابن نزار قال عنه الحافظ في التقريب صدوق يخطئ، وقال الذهبي ثقة، إذن هو ثقة من الثقات ولكن قد يخطئ في بعض الأحيان. إذن فهذا السند، هذا السند سند حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء. إذن فخلاص هذا التخريج أن نقول رواه أبو داود وغيره بسند حسن، بسند حسن. نعود الآن إلى متن الحديث ونحاول أن يعني نعجل يعني بشرح الحديث قبل أن يدركنا الأذان. قال الحافظ عن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر، أي قلة المطر أو انعدام المطر. قالت فأمر، أي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنبر فوضع له بالمصلى. قالت ووعد الناس يوما يخرجون فيه، يعني أمر الناس بأن يخرجوا إلى المصلى في يوم معين محدد، قال لهم إذا كان اليوم الفلاني مثلا فاخرجوا ضحى إلى المصلى. إذن فأعطاهم يعني موعدا ليخرجوا فيه إلى المصلى، هذا هو معنى الكلام، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج حين بدا حاجب الشمس، أي قرص الشمس، يعني لما طلعت الشمس، لما طلعت الشمس وبدأ وقت الضحى خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. قالت فقعد على المنبر، يعني رقي يعني ذلك المنبر ليخطب الناس. قالت فكبر وحمد الله، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحمد الله جل وعلا ويكبره. ثم قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس في خطبته إنكم شكوتم جدب دياركم، يعني قلة الأمطار في دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه. فالله جل وعلا في غير ما آية في كتابه أمرنا بأن ندعوه، وقال ربكم ادعوني، وقد أمركم أن تدعوه، قال ووعدكم أن يستجيب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن فالله جل وعلا أمرنا بالدعاء ووعدنا ماذا؟ بالإجابة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. يعني قرأ هذه الآيات الثلاثة الأولى من سورة الفاتحة، وهذه الآيات كلها فيها ثناء على الله، كلها فيها ثناء على الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو يثني أيضا على الله، قال: لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله يفعل ما يريد. فالله جل وعلا يفعل ما يشاء وما يريد في هذا الكون، فإن شاء أمر السماء أن تمطر يفعل ذلك، وإن شاء أمرها أن تمسك يفعل ذلك، يفعل هذا وهذا لحكمه جل وعلا. إذن قال: لا إله إلا الله يفعل ما يريد. ثم أيضا وهذا من الثناء على الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. وهذه كلمة التوحيد، لا إله إلا أنت، وكلمة التوحيد من أحسن ما يثنى به على الله جل وعلا. ولهذا آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، افتتح الله جل وعلا هذه الآية بالثناء عليه بكلمة التوحيد: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن قال: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، أي أنزل علينا المطر الذي يغيثنا، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. يعني اجعل هذا المطر وهذا الفضل وهذا الخير الذي تغيث به العباد، يعني اجعله قوة لنا في عبادتك وفي طاعتك إلى حين أن نلقاك. قال ثم رفع يديه، ونكمل شرح الحديث بعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى. نكمل شرح حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. تقول عائشة: ثم رفع يديه، يعني جعل يدعو رافعا يديه إلى السماء، ثم رفع يديه، فلم يزل، يعني لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ورافعا يديه إلى السماء. تقول: حتى رؤية بياض إبطيه، حتى رؤية بياض إبطيه. قالت عائشة: ثم حول إلى الناس ظهره، ثم حول إلى الناس ظهره. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر مواجها ومقابلا الناس، والقبلة وراءه، القبلة وراءه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد أن خطب الناس وخاطبهم ودعا الله جل وعلا استقبل النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر استقبل القبلة، يعني وأعطى ظهره للناس. وهذا الاستقبال هنا لأجل الدعاء، يعني في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس ويخاطبه، وهذا الخطاب الأنسب فيه مقابلة الناس ومواجهة الناس. ولكن لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله جل وعلا ويخلص يعني قوله في الدعاء، يعني ترك الناس، ترك الناس والتفت إلى جهة القبلة وأعطى الناس ظهره، هذا هو المعنى. ولهذا قالت عائشة: ثم حول إلى الناس ظهره. قالت: وقلب رداء. وقلب الرداء هو تحويله، الرداء هو يعني ما يلبسه يعني المرء مغطيا أعلى جسمه، لأن العرب يعني قديما كانت أكثر ما تلبسه الرداء والإزار، مثل الإحرام، مثل الإحرام، يعني إزار يغطي أسفل الجسم يغطي العورة، ورداء يغطي أعلى الجسم، رداء يغطي أعلى الجسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما التفت واتجه إلى جهة القبلة قلب رداءه، قلب رداءه، يعني كان لابسا الرداء فنزع هذا الرداء وقلبه، بحيث جعل اليمين يعني جهة الشمال وجعل الشمال جهة اليمين، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وحوله. وستأتي فائدة هذا التحويل في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، قال: وقالت وقلب رداءه وهو رافع يديه، يعني بعد أن التفت واتجه إلى القبلة وقلب رداءه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني يواصل في الدعاء وفي رفع ماذا؟ اليدين، حتى فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء. قالت عائشة: ثم أقبل على الناس ونزل، أقبل على الناس ونزل من على منبره عليه الصلاة والسلام. قالت: فصلى ركعتين، فصلى ركعتين. وحديث عائشة مصرحة جدا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر ماذا؟ الصلاة، أخرها ولم يقدمها. طيب، قالت: فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة، يعني سبحان الله، هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي أو يدعو، يدعو ويستسقي ويصلي صلاة الاستسقاء، وبعد صلاته مباشرة يستجيب الله جل وعلا، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: فأنشأ الله تعالى سحابة، يعني في السماء، يعني بعد أن كانت السماء كما يقال صافية ليس فيها سحاب، إذا بالسحاب في السماء ينشئه الله جل وعلا الفعال لما يريد. قال فأنشأ الله تعالى سحابة ففي نفس الوقت فرعدت وبرقت ثم أمطرت. فرعدت وبرقت ثم أمطرت، يعني أمطرت مطرا يعني شديدا. ولهذا هذا الحديث له تتمة، له تتمة لم يذكرها الحافظ ونحن نذكرها للفائدة. تقول عائشة: ثم أمطرت بإذن الله، تأملوا إلى التوحيد، ثم أمطرت بإذن الله. قالت عائشة: فلم يأتي مسجده. إذا الناس لما فرغوا من صلاة الاستسقاء وهم بالمصلى، النبي صلى الله عليه وسلم رجع ماذا؟ إلى بيته، وبيته عند مسجده. تقول عائشة رضي الله عنها: ثم أمطرت بإذن الله فلم يأتي مسجده، يعني لم يصل إلى بيته ومسجده حتى سالت السيول، حتى سالت السيول. قال عليه الصلاة والسلام، وقالت عائشة رضي الله عنها: فلما رأى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. بمعنى أن الناس يعني لما أمطرت السماء وكثر المطر، يعني صار الناس يجرون ويركضون إلى أماكن تكنهم من المطر. يعني سبحان الله، قبل يعني ساعات كانوا يشكون من عدم المطر أو قلته وشدة يعني القحط، وهم الآن يعني يسرعون حتى يختبئون من المطر. إذن قالت: فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله، أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. هذا هو تمام حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وهذا الحديث أيضا يعني فيه فوائد كثيرة تتعلق بصلاة الاستسقاء، يعني نذكرها على سبيل العجل، وأكثرها مرة معنا في حديث ابن عباس. أولا من فوائد هذا الحديث جواز شكوى الناس إلى الإمام قلة المطر أو انعدامه، وأن هذا لا ينافي التوكل على الله ولا يعد من التسخط على أقدار الله. يعني لو أن الناس ذهبوا مثلا إلى الإمام وشكوا يعني قلة الأمطار ليدعو لهم ليصلي بهم، يعني هذا لا يعد من التسخط على أقدار الله ولا ينافي التوكل. ولذلك لما شكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن هذه الشكوى، فدل ذلك على جواز مثل هذه الشكوى، على مثل هذه الشكوى، ليس كل شكوى طبعا. طيب، أيضا مما يستفاد من هذا الحديث مشروعية إخراج المنبر إلى المصلى في صلاة الاستسقاء. قالت: فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى. أيضا قولها بالمصلى فيه دليل على مشروعية صلاة الاستسقاء في المصلى. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أنه يشرع للإمام أن يعين للناس موعدا لأداء صلاة الاستسقاء، أن يأمرهم بأن يخرجوا في يوم معين ومحدد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. مما يستفاد أيضا من حديث عائشة أن وقت صلاة الاستسقاء هو وقت صلاة الضحى، يعني يبدأ بطلوع الشمس ويستمر الوقت إلى قبيل الزوال. إذن فوقت صلاة الاستسقاء هو وقت صلاة الضحى، لقولها: فخرج حين بدا حاجب الشمس. مما يستفاد أيضا من حديث عائشة يعني مشروعية الخطبة والدعاء في صلاة الاستسقاء، وأن هذه الخطبة وهذا الدعاء يسبق ماذا؟ الصلاة، يسبق الصلاة. أيضا في هذا الحديث، في حديث عائشة رضي الله عنها، يعني بيان مفصل لصفة صلاة الاستسقاء، فيه بيان مفصل لصفة صلاة الاستسقاء. إذن صفة صلاة الاستسقاء أن يخرج الناس إلى المصلى أو إلى المسجد في وقت الظهر، في وقت الظهر، ويؤمر بإخراج ماذا؟ المنبر، فيصعد عليه الإمام، يصعد عليه الإمام ويواجه الناس، يقابله فيخطبه ويعظهم ويذكرهم ويكثر من ذكر الله جل وعلا وحمد الله والثناء على الله، ثم يدعو مع الناس، يدعو مع الناس والإمام رافع يديه، والناس أيضا تتابعه في هذا الرفع، ترفع أيديها، فيرفع الإمام يديه وهو على المنبر فيدعو الله جل وعلا، والناس أيضا يؤمنون على دعائه ويرفعون أيديه، ويبالغ الإمام في هذا الرفع، يبالغ في هذا الرفع حتى يبدو ماذا؟ بياض إبطيه. ثم بعد ذلك ماذا يفعل الإمام إذا انتهى من مخاطبة الناس والدعاء المشترك يعني بينه وبين الناس؟ يستقبل القبلة وهو على المنبر، يستقبل القبلة وهو على المنبر، فيدعو الله ماذا؟ سرا. هذه المرة يدعو الله سرا، والناس أيضا يدعون الله جل وعلا سرا، يرفعون أيديهم في هذا الدعاء، ويقلب الإمام رداءه. وهل يتابعه الناس على ذلك أم لا؟ الجمهور على أنهم يتابعونه، الجمهور على أنهم يتابعونه أيضا. إذن يستقبل الإمام القبلة ويقلب، يحول رداءه، ويبقى يدعو الله جل وعلا رافعا يديه حتى إذا فرغ من الدعاء استقبل الناس ونزل من المنبر، ثم تقدم وصلى بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. هذه يعني باختصار هي صفة ماذا؟ صلاة الاستسقاء. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث مشروعية يعني رفع الأيدي في الدعاء في صلاة الاستسقاء، مشروعية رفع الأيدي، ولهذا قالت رفع يديه، فلم يزل يعني كذلك حتى رؤية بياض إبطيه، حتى رؤية بياض إبطيه. هذه يعني مجمل الفوائد التي يعني جاءت في حديث يعني عائشة، وأيضا يعني من الفوائد المسلكية المهمة التي تستفاد من حديث عائشة، وذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة، قوة على ماذا يا جماعة؟ على عبادة الله، على طاعة الله. في هذا إشارة إلى أن نعم الله جل وعلا ينبغي أن يستعين به بها العبد على طاعة الله، على طاعة الله والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا هو يعني الشكر الحقيقي لنعم الله، هذا هو الشكر الحقيقي لنعم الله. فمن استعمل نعم الله جل وعلا في التقوي على عبادة الله وطاعة الله فهذا هو الشكر الحقيقي لنعم الله، وأما من استعمل هذه النعم في معصية الله وفيما يسخط ويغضب الله جل وعلا فهذا في الحقيقة لم يشكر نعم الله جل وعلا عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وأرضاه. أكتفي بهذا القدر، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنجيب على يعني بعض الأسئلة المتعلقة بمثل هذه المجالس. وفق الله الجميع لما يحبه وأرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.